ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الصف. وسورة الصف في ترتيبه في المصحف رقم 61، آياتها 14 آية. بدأها الله عز وجل بتنزيه نفسه وتسبيح نفسه سبحانه وتعالى، فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه صورة من ضمن الصور التي بدأها الله عز وجل بتنزيه نفسه وتسبيح نفسه عز وجل وتقديس اسمه عز وجل. فبين الله تبارك وتعالى أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله عز وجل، لأنه العزيز الغالب لغيره، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، الحكيم في أمره وأقواله وأفعاله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله عز وجل نهى أن يقول الإنسان شيئا ثم لا يفعله، لذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل بها، فلما أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس منهم وشق عليهم أمره. فأنزل الله تعالى هذه الآية، كان يقولون: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نقدم عليها ونسرع إليها ونفعلها. فلما أخبرهم الله تعالى أن أحب الأعمال وغروة سلام الإسلام هو الجهاد كره ذلك قوم منهم، كما قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني إن الله تعالى يمقت ذلك مقتا عظيما. إن الإنسان يقول سأفعل شيئا ولا يفعله، يقول فعلت شيئا وهو لم يفعله. فإذا لذلك قيل هذه الآية نزلت في قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: أنا قاتلت بسيفي وضربت كذا وضربت كذا وقتلت فلان وقتلت علان من الكفار يعني، وهو لم يفعل من ذلك شيء، يعني يتحدث بما لا يفعله، يشبع بكلامه ما لم يفعل، يقول ما لا يفعل. فالله عز وجل بيّن أن هذا ممقوتا عنده تبارك وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يبين الله تعالى لهم هنا لمن كان يقول ما لا يفعل، يقول له الله عز وجل أن القتال في سبيله عز وجل هو أعلى ما يحبه الله من عباده. وفي الحديث كما ذكرنا رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى. لذلك هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى، إن الإنسان يقاتل الكفار في سبيل الله عز وجل. صفا يعني يصفون أنفسهم صفا، نظام. الإسلام هو دين النظام، بل النظام لا يوجد إلا في الإسلام، و يعني الانضباط لا يوجد إلا في الإسلام. كأنهم بنيان مرصوص، يعني من نظامهم ودقتهم في الترتيب المسلمون، يعني ملتزمون بالنظام، ملتزق بعضهم ببعض حتى يصير كقطعة واحدة. وهذا من شدتهم وقوتهم في أمر الله عز وجل، ليس فيهم عن ذلك تراخي، ولا ينفذهم العدو لتماسكهم وقوتهم وتلاحمهم وترابطهم، ليس كما قال الله عز وجل عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إنهم مسلمون يد واحدة، قوة واحدة، متحدون ملتحمون. وطبعا ده اللي هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالسنة ويعمل بها، هؤلاء هم فعلا وحدة واحدة، كلمة واحدة، لحمة واحدة. أما الذين لهم أفكار وأهواء متنوعة مختلفة غير منضبطة بالكتاب والسنة تجدهم متفرقين. فالله تبارك وتعالى هنا بين من أحب الأعمال إليه الجد السبيل تبارك وتعالى. تنتقل الآيات إلى ذكر الله نبي ذكر نبي الله تعالى موسى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين في سبيله بين أن موسى وعيسى كلاهما أمر بالتوحيد وجاهد في سبيل الله عز وجل وحل العقاب على من خالف أمرهما لتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما. سبحان الله التحذير. قال يا قوم لم تؤذونني، يعني لم تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من الشرائع. أشد إذاء على الإنسان الداعية أن يرى الناس تخالف أمر الله، والله أشد إذاء، هذا أشد من أن يؤذى في بدنه وأن يجرح وأن يقطع من جسده، أهون عليه والله. إنما أن يرى الناس تخالف دين الله تعالى هذا من أشق الأمور على الأنبياء وعلى الدعاء الله تبارك وتعالى. فقال لما تؤذونني بمخالفة ما أمرتكم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو تؤذونني بالشتم والانتقاص، لما تفعلون ذلك مع أني نبي الله إليكم رسول الله إليكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. المعنى كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله، والرسول يجب أن يحترم وأن يعظم، ولم يبقى معكم شك في الرسالة أني مرسل إليكم من عند الله لما قد شاهدتم من المعجزات التي أتيتكم بها، أتيتكم بالمعجزات والآيات، وعليكم الاعتراف برسالتي. هذه المعجزات توجب عليكم الاعتراف برسالتي والإيمان بي وتفيدكم العلم بها علما يقينيا، ومع ذلك كذبتم بما جئتكم به ورفضتموني ورفضتم دعوتي، وكان الواجب عليكم أن تفعلوا خلاف ذلك. الله تعالى انظر كيف كان جزاؤهم من جنس عملهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زيغهم ذنب، إزاغت قلوبهم من الله عقوبة لهم بسبب ذنبهم، يعني أنهم لما تركوا الحق بإذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا. نسأل الله العافية من عقابه والله، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته تبارك وتعالى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنا رسول الله إليكم، أتيتكم بالإنجيل كتاب من عند الله، لم أتيكم بشيء يخالف التوراة، بل الإنجيل مشتمل على التبشير بي، التوراة مشتمل على التبشير بي، بشرت بي وأخبرت بي، فكيف تنفرون عني وتخالفونني وقد جئتكم بكتاب يوافق ما كان عليه الأنبياء من قبلي. وكذلك قال لهم ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فالتوراة بشرت بي كعيسى، وأنا كعيسى مبشر برسول يأتي بعدي اسمه أحمد، وإذا كنت كذلك فلا مقتضى لتكذيبي. وأحمد هذا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اسم محمد وأحمد، وتفسير أحمد في الأصل الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. أحمد معناها يعني يحمد بما فيه من خصال الخير العظيمة. طيب النتيجة، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، يعني لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذي جاءنا به سحر واضح جدا ظاهر. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاءهم محمد بالقرآن قالوا هذا ساحر. وفي الحقيقة كثير من الأنبياء والرسل اتهم بأنهم سحرة وأنهم يعني مجنون وأنهم مجانين وصبروا وحكموا على ذلك. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى الله الكذب وهو يدعى على الإسلام، يعني من في الناس أشد ظلما وأشد افتراء وكذبا ممن يدعى إلى الدين الحق اللي هو الإسلام وأعظم الأديان وأعظم الشرائع، لأن من كان كذلك فحقه ألا يفتري على غير الكذب، فكيف يفتريه على ربه تبارك وتعالى. يعني من أظلم من إنسان يدعى إلى الإسلام ثم لا يؤمن به ثم يكذب به؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والمذكورون في جملتهم الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأبصارهم. فالله تعالى يقول لا أحد أبدا أظلم ولا أكذب ممن يدعى إلى الإسلام ثم يأبى ولا ينتمي الإسلام، مع أن الإسلام هو الدين الحق عند الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الظالمين. من دون الظالمون؟ قال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني حالهم في محاولتهم كبت الإسلام ومنع هدايته لأقوالهم الكاذبة، مثلهم كحال من يريد أن يطفئ النور العظيم بنفخ من فمه. أما تكون يعني نار مشتعلة كبيرة جدا جدا ويأتي إنسان ينفخ فيها من أجل أن يطفئها، هل يطفئها؟ لا يطفئها. فالإسلام نور عظيم جدا كنار كبيرة جدا جدا، لا يستطيع أحد من هؤلاء المغرضين الكاذبين المفترين أن يطفئه بنفخه الحقير هذا. إنما هذه يعني أشياء يأتون بها من غيظهم وحقدهم وحنقهم على الإسلام. ثم يقول تعالى والله متم نوره بإيه؟ بإظهار دين الإسلام في الآفاق كلها وإعلائه على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر الإسلام يعني حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام والدين الحق وغيره باطل ليجعله ظاهرا منتصرا على جميع الأديان عاليا عليها في كل زمان ومكان غالبا لها ولو كره المشركون. فحتى لو كره المشركون ذلك فإنه كائن لا محالة، خليهم يكرهوا زي ما هو عايزين، يكرهوا الإسلام، يكرهوا السنة، يكرهوا القرآن، القرآن غالب وليس مغلوب والإسلام غالب وليس مغلوب، وسوف ينتشر في جميع العالم ويكون المكنة والتمكين للإسلام وأهله إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني الله تعالى جعل العمل للآخرة بمثابة التجارة. ليه التجارة؟ لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها. الإنسان بيربح في التجارة، يشتري الحاجة بجنيه يبيعها بعشرة أو بخمسة أو بستة يربح. كذلك الذي يعمل للآخرة بيعمل عمل بيربح عليه 700 ضعف أو أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. هذه التجارة هي التي بينها بالآيتين التاليتين، فإن معناهما أن الإيمان والجهاد ثمنهما عند الله إيه؟ الجنة، وذلك أربح البيع. أيوة الله أربح البيع. شكرا ربنا. قال ماذا؟ قال التجارة، أول تجارة تؤمنون بالله ورسوله، الثانية وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا فعلتم هذا، جهدتم وأمنتم بالله ورسوله واليوم الآخر والقرآن وبكل ما أخبر الله به وجهدتم في سبيله تبارك وتعالى، هذا أعظم ربح، أعظم تجارة، خير لكم إن كنتم تعلمون. طب النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم. يعني الله يغفر لكم ذنوبكم. أولا ذكر أولا البضاعة التي يتاجرون بها، ثم ذكر الإيه؟ الثمن الذي وعدهم به. يعني إن تؤمنوا يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، اللهم نسألك من فضلك رب العالمين، ومساكن طيبة في جنات عدن. يعني مساكن طيبة في جنات عدن، يعني العدن اللي هي الإقامة الدائمة لا تنقطع أبدا، لا موت ولا خروج من الجنة. جماعة ليس فيها لا خروج ولا موت ولا نوم ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا ضيق ولا كرب ولا أي شيء، كلها سعادة ونعيم أبدي، نسأل الله من فضله. ذلك الفوز العظيم، ذلك المذكور من المغفرة وإدخال الجنات، والفوز الذي لا فوز بعده، والظفر الذي لا ظفر يماثله أبدا، نسأل الله من فضله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يعني أيها المؤمنون المجاهدون أنتم لكم خطة أخرى جميلة عظيمة تعجبكم، اللي هي نصر من الله، يعني الله تعالى ينصركم على أعدائكم، وفتح قريب يفتح عليكم، يعني النصر على قريش وكفار مكة. وقال عطاء: يريد الله تعالى أنكم ستفتحون فارس والروم، وقد كان بفضل الله تعالى فتحوا فارس والروم وفتحوا الدنيا كلها. وبشر المؤمنين، المعنى بشر يا محمد المؤمنين بالنصر والفتح والتمكين في الدنيا وبالجنة والمساكن الطيبة في الآخرة. اللهم نسألك وفضلك رب العالمين، وأنت أكرم الأكرمين رب العالمين. ثم يختم الله تعالى الصورة بهذا النداء: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، أي دوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين. نصر الله عز وجل، أي نصرة دين الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تنصروا دين الله ينصركم. انصروا دين الله بإيه؟ باتباعه، بالدعوة إليه، بالصبر على التبليغ، وهكذا. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ يعني يا أيها الناس أيها المؤمنون انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قالهم عيسى: من أنصار إلى الله؟ كان ردهم ماذا؟ استجابوا، قالوا: نحن أنصار الله. والمعنى: من منكم أيها المؤمنون يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله؟ يعني سيدنا عيسى كان يقول لهم ذلك: يا أيها الحواريون، من منكم يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله عز وجل؟ والحواريون هم أنصار المسيح ابن مريم، وخلص أصحابه، هؤلاء هم الحواريون، وأول من آمن به، وكانوا قيل 12 رجلا، لهم خلصوا أصحابه وأقرب الناس إليه إلى سيدنا عيسى، دول الحواريون، أول من آمن واتبعه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل عندما قال عيسى ذلك: من أنصار الله؟ قال حواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى، يعني لما قال ذلك عيسى للناس كونوا أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت به طائفة. طيب النتيجة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، يعني قوينا المحقين منهم والمؤمنين، قويناهم على المبطلين. ودي سنة ربنا على الغلة الكونية التي لا تتغير أبدا، الله تعالى ناصر عباده المؤمنين حتى لو تأخر النصر. فأصبحوا ظاهرين، أي أصبحوا عالين غالبين في الدنيا والآخرة. فأبشر، أبشروا أيها الناس والله أيها المؤمنون، أنتم إن شاء الله ظل الغالبون، أنتم المنتصرون الممكنون بإذن الله تبارك وتعالى إن ثبتتم على دينكم وعلى إيمانكم. لذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال: كان ذلك بحمد الله، جاءه 70 رجلا فبايعوه عند العقبة وأووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. وأخرج ابن إسحاق وابن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لاقوه بالعقبة: أخرجوا إلي 12 منكم، 12 رجل يعني منكم، يكونون كفلاء على قومهم، يعني دول ينوب عن قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم. الحواريون كفلوا من وراءهم، كذلك أنا عاوز منكم 12 يكونوا نقباء ويكونوا ينوب عمن وراءهم. ثم قال رسول الله فصلى بالنقباء: إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل قومي. قالوا نعم، فبايعوه رضي الله عنهم ونصر الله تعالى عليهم الإسلام، وانتصروا بالإسلام وأعزهم الله تبارك وتعالى. وكانت مواقف عظيمة في تأييد الله تعالى لعباده الصالحين الذين بايعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كما بايع الحواريون ونصروا نبي الله عيسى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.